إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تنضم الآن موجات شبكات القرآن الكريم، صوت العرب، الشرق الأوسط والإذاعات الإقليمية وإذاعة فلسطين إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، الانتقال لإذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد المدينة الشبابية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. الميكروفون الآن ينتقل إلى زميل علي سلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإيمان والإسلام، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة المباركة من ساحة مسجد المدينة الشبابية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وذلك احتفالا بأعياد تحرير سيناء وعودة كامل التراب الوطني المصري إلى حضن الأم مصر الكنانة. نحييكم من أرض الرسالات، تلك الأرض التي وطئتها أقدام الأنبياء والرسل، الأرض الطاهرة التي زادها طهرا دماء أبنائها البواسل التي سالت على رمالها فخضبتها فكانت مسكا وعطرا، دماء أبناء قواتنا المسلحة وشهدائها الذين سطروا بأحرف من نور كتابا للعالم يقرأه ويتعلم منه معنى البطولة والفداء. وسيناء جزء غال من الوطن الحبيب مصر، التي قدر الله لها أن تكون الدرع الواقية للمسلمين والعرب على مر التاريخ والأزمان. وهذه الذكرى التي استطاع فيها جنودنا البواسل بصبر وعزم وتصميم أن يتوجوا نصر أكتوبر بالتحدي والإصرار على خروج الباغي والمعتدي من هذه الأرض المقدسة، حيث رحل في هذا التاريخ إلى غير رجعة ولملم ذيول الخزي والعار من فوق الأرض المباركة الطاهرة التي نصب عليها أبناؤنا البواسل، أبناء قواتنا المسلحة، نصبوا ميزان الحق، وكان الربحان إلى كفتنا بعد معركة لم يشهد التاريخ مثلها بهذه الضراوة والبسالة. ولا ننسى المخلصين من أبناء سيناء الذين رفضوا خيانة الوطن وأصروا على التحدي والنضال إلى آخر لحظة حتى النصر والتحرير. إخوة الإيمان والإسلام، هذه الصفحات من النضال كانت ولا تزال مرجعا رادعا لكل من تسول له نفسه مجرد التفكير في النيل من هذا الوطن العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، منذ العبور الأول عام 73 لا يهدأ بال ولا يغمض جفن للمصري على أرض الفيروز، فهو في بناء دائم وصراع مع المستقبل من أجل راحة الأجيال القادمة، يتحدى الزمن ويسابقه من أجل تحقيق الحلم، خضرة ونماء، حضارة تتجلى على أرض الفيروز وتتواصل من النيل إلى سيناء. ولنا الفخر والعزة إذا كنا نتحدث في هذه المناسبة، لأن مصر في هذه اللحظات تتحدث عن نفسها وبكل اللغات التي يعلمها القاصي والداني. إن كل جزء في مصرنا الحبيبة يتحدث عن نفسه، وسيناء هذه ترفع يوما وكل يوم العلم المصري على كل مواطن العمل والبناء والتنمية. ويدلل لنا على ذلك عبقرية المكان والزمان والإنسان المصري، سيمفونية وطنية يومية تعزفها أيادي أبناء الوطن، تطرب لها العقول والقلوب والعيون قبل الأذان. إخوة الإيمان، لذكر الله وتسبيحه في يوم الجمعة منزلة سامية ومكانة عالية، به تصفو النفوس وبه ترقى الروح إلى الدرجات العلى في حب الله والتعلق بذاته والإخلاص في عبادته. وبذكر الله تأنس القلوب فلا تشعر بوحشة، وبه تمتلئ حياة الذاكرين فلا يحسون بفراغ ولا وحدة، وبه تتخلص الأفئدة من التعلق بالدنيا فلا تنشغل بمتاعها الزائل وشهواتها الفانية. فقد وجه الذاكرون جهودهم كلها إلى محبة الله ورضاه في كل وقت وآن، آناء الليل وأطراف النهار. يقول المولى عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إخوة الإيمان، ونستمع بعد قليل إلى تلاوة قرآنية مباركة من فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، وبها نبدأ شعائر صلاة الجمعة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، قل ربهم يتوكل. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء فثبت يُثْبِتُ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا إلى الملائكة أني معكم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار أو متحرفا لقتال أو متحرفا

محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نودي بصلاة الظهر من يوم الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة من ساحة مسجد المدينة الشبابية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، رفعا نداء فضيلة الشيخ علي محمود شميس. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن هنا احتفالا بالعيد القومي لمحافظة شمال سيناء، أي تحرير سيناء، وهو عيد مصر كلها. وقف الإخوة المصلون هنا في ساحة مسجد المدينة الشبابية يؤدون ركعتين تقربا إلى الله عز وجل، طالبين منه العفو والمغفرة في يوم الجمعة، ذلك اليوم العالي المنزلة عند الله تعالى وعند المسلمين في شتى بقاع الأرض. وقد وردت بتفضيل هذا اليوم آيات كثر، وأحاديث الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. ويوم الجمعة إخوة الإيمان والإسلام هو يوم الجماعة والوحدة، حيث يتوجه المسلمون فرادى وجماعات إلى بيوت الله في الأرض، المساجد، في وقت معلوم لأداء هذا الركن الصلاة. ففي هذا اليوم تتجسد مظاهر عزة المسلمين ووحدتهم، حيث تملأ الساحات والمساجد بالمصلين بين راكع وساجد وتال للقرآن الكريم، الكل في تأدب وخشوع وخضوع، الكل يرجو رحمة ربه ومغفرته. ومن فضائل يوم الجمعة أن به ساعة إجابة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء، فقد أخفى الله عز وجل هذه الساعة في عموم ساعات اليوم حتى يجتهد العبد المسلم في ذكر ودعاء الله عز وجل، عسى أن تصادفه هذه الساعة. اللهم اجعلنا ممن يحظون بفضل الاستجابة في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، ويكون معنا اليوم خطيبا في هذه الجمعة فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة،

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله، وإن شر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والهادي هو الله. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. أخرجه الترمذي. وفيما أخرجه الإمام أحمد: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تركنا على المحجة البيضاء، ترك لنا الكتاب الكريم، وترك لنا السنة المباركة، وترك لنا أهل بيته، وأمرنا أن نحبهم. والكتاب والسنة أرشدانا إلى الخير، فما ترك لنا وسيلة نتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى ونتقرب بها إليه إلا وقد أحدث لنا منها ذكرى. وما ترك شيئا يصدنا عن الله وعن سبيله إلا وقد حذرنا منه ونهانا عنه. قال تعالى: واتقوا الله ما استطعتم. وفي هذه الأيام نتمثل قوله تعالى وهو يأمرنا سبحانه من خلال أمره لنبيه: وذكرهم بأيام الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويطبق القرآن لنا. فلما دخل مرة في المدينة من سفر كان عليه، وجد يهود يصومون، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى. قال: نحن أولى بموسى منهم. فالإسلام ليس معه إشكال ولا مشكلة مع سائر الأديان التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى، فهو يؤمن بموسى ويؤمن بعيسى. بعضهم لا يؤمن بعيسى وبعضهم لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، مشكلة يعيشها مع نفسه. ولكن الإسلام يؤمن بكل الأنبياء والرسل، وإيمانه بالأنبياء والرسل ركن من أركان الإيمان. فأمر صحابته بصيامه، وأمرنا أن نوسع على العيال في يوم عاشوراء، حتى قال: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. واختلف علماء الحديث في تصحيحه وتضعيفه، فكان عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه يقول: جربته 60 عاما فكان صحيحا. يعني لما وسع على عياله في ذلك اليوم كذكرى لأيام الله، يوم نجى الله فيه موسى، كان الله يوسع عليه ذلك العام. وكان إذا نسي فلم يوسع، يعني كانت هذه السنة فيها شيء من ضيق الرزق، وهذه هي التجربة بالفعل والترك. ونحن في هذا اليوم، يوم 25 من إبريل من كل عام، نذكر أنفسنا بيوم من أيام الله، حيث رفعنا العلم على أراضينا وأرجعنا الوطن بالكفاح المسلح وبالسياسة والدبلوماسية وبالإصرار حتى رجعت إلينا أراضينا، والحمد لله رب العالمين. وهذا اليوم يذكرنا بحمل الأمانة، وحمل الأمانة جعلها ربنا سبحانه وتعالى من صفات الإنسان، من صفات هذا المخلوق الفريد الذي جعله الله سبحانه وتعالى خليفة له في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. هناك مخلوقات كالملائكة الكرام يعرفون الكلي دون الجزئيات، لا يعرفون معنى الطعام ولا يعرفون معنى النوم ولا يعرفون معنى الثياب ولا يعرفون معنى الشرب ولا يعرفون معنى الشهوة، لا يعرفون، يعرفون الكليات. ولذلك لما علم الله آدم علمه الكليات والجزئيات، فلما عرض ذلك على الملائكة تبرؤوا من العلم، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، ما لنا وما هذه القضية. وهناك من المخلوقات ما تعرف الجزئيات دون الكليات، وهي البهائم التي نراها ونتعامل معها فإنها تريد أن تأكل وأن تشرب. تعرف البهيمة أعزكم الله طعامها، لكنها لا تعرف الكليات والمجردات، بل الذي يفكر في مصيره ومستقبله ويضع خططا لنفسه ويعرف كيف يسير في الحياة هو الإنسان الذي جمع الله له الكليات والجزئيات. ولذلك إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لما حملها الإنسان؟ نظرا للمكلف سبحانه وتعالى، فإن الإنسان بعقله أدرك أن الله إذا حمله الأمانة أعانه عليها، أدرك أن الله سبحانه وتعالى إذا وضع على عاتقه الأمانة وفقه إليها. هذا المعنى لا تعرفه الجمادات. ولذلك قال أهل التفسير، وقد اختلفوا كثيرا في معنى الأمانة، إن الأمانة هي التكليف. وفعلا كلف الله سبحانه وتعالى البشر، كلف بني آدم افعل ولا تفعل، أمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر. الأمانة من مادة في العربية آمينة، الألف والميم والنون، ومنها الإيمان. ولذلك لا أمانة لمن لا إيمان له، ومن أخل بالإيمان فقد أخل بالأمانة، وأمرنا ربنا بالإيمان وجعل قرينا له العمل الصالح، ولخص ذلك كله فقال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولم يحب ربنا سبحانه وتعالى الفساد، والله لا يحب الفساد. والأمانة من مادتها الأمن. ولذلك فالأمن شيء مرغوب، محبوب، مطلوب. والإخلال بالأمن خروج عن سنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك طلب منا عدم العدوان، والله لا يحب المعتدين، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم، أمرنا أن لا نسفك الدماء إلا بالحق، إلا بما أمرنا الله به، فإن الله لا يحب الظلم. ومن هنا كان هناك فارق كبير بين القتل والقتال. القتل حرام وكبيرة من الكبائر، قد تستوجب والعياذ بالله الخلود في جهنم، نسأل الله السلام. أما القتال فهو في سبيل الله لصد العدوان ورفع الطغيان. ومن هنا نحتفل بهذه الذكرى، بذكرى أمانة قد حملها رجال أشاوس أسد جاهدوا في سبيل الله، فرسان نبلاء حملوا الأمانة، والله سبحانه وتعالى وفقهم ونصرهم وأيدهم، نفخر بهم ونعتز بهم، ونرسل دعاء لشهدائنا الذين رووا هذه البلاد من أجل هؤلاء العباد، رووا هذه الأرض بدمائهم، ونقول اللهم شفعهم فينا يوم القيامة، وألحقنا بهم على الإسلام وكمال الإيمان. الأمانة عرضها ربنا، وهناك فرق بين العرض والفرض. إنا عرضنا، ولم يقل إنا فرضنا. الذي فرضه كان السجود لآدم تشريفا له، تهيئة للتكليف، فالتشريف والتكليف وجهان لعملة واحدة. ولأنه سبحانه وتعالى يريد تكليف آدم شرفه وأعلاه وعلمه الكلية والجزئي وأسجد له ملائكة. فلما كان إبليس حاضرا فأبى إباء عن الفرض، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، رفض السجود، والسجود هنا كان فرضا على الملائكة وهو في حضرة الملائكة. إنا عرضنا، ولم يقل فرضنا، فالفرض الإيباء عنه استكبار، والعرض الإيباء عنه استصغار. إبليس استكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إبليس وقد استكبر، ففي المقابل السماء والأرض والجبال، استصغرت نفسها. فإيباء الفرض استكبار، وإيباء العرض استصغار على الطرف الثاني. أبوا أن يحملوا الأمانة، لكن لو فرضها الله عليهم لم تسألوا، لكنه لما عرضها عليهم خافوا واستصغروا أنفسهم. وحملها الإنسان، قال بعض أهل العلم إنه كان ظلوما جهولا، أي في ظن الكائنات الأخرى فلا تكن كذلك، وليس في نفسك أنك ظلوم جهول. أنت ظلوم جهول لا بطبعك وإنما بوضعك، فاتق الله في نفسك وفر من الظلم ومن الجهالة وارتمي في أحضان الشريعة، في أحضان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ارتمي في أحضان الشريعة، ولا تسأل أصحاب الهوى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم الذين أقامه الله سبحانه وتعالى، فاللهم وفقهم فيما أقمتهم فيه، بلغوا عني ولو آية. ولكن لم يأمرنا سيدنا النبي أن نلجأ إلى غير ذي الذكر في هذا اليوم، ونحن نتذكر الأمانة والأمن والإيمان، ندعو لمصر ولأهلها بالخير والبركات، ولعلها أن تكون ساعة الإجابة. فادعوا ربكم لأنفسكم ولبلدكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء يا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الغر الميامين وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه كما يليق بجلاله وجماله عندك يا أرحم الراحمين، وجازه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، فنحن في حاجة إلى رحمتك ولست في حاجة إلى مؤاخذتنا، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ولا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، كلنا ولا تكن علينا، فارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، وألف بين قلوبنا وهدئ بالنا وأصلح حالنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم يا رب العالمين، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وافتح علينا فتوح العارفين بك، وعلمنا الأدب معك، واسلك بنا الطريق إليك. اللهم أخرج الدنيا من قلوبنا واجعلها في أيدينا. اللهم يا أرحم الراحمين اقضي لهذا البلد وأهله، اقضي لهذا البلد وأهله يا رب العالمين خطة رشد تهدئ بها الحال وتصلح بها المآل يا أرحم الراحمين. يا رب هذا حالنا لا يخفى عليك، وضعفنا ظاهر بين يديك، فاللهم يا ربنا اغفر لنا وألف بين قلوبنا لا يؤلف بينها إلا أنت، أنت وحدك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرم نبيك محمدا بنا، اللهم أكرم نبيك محمدا بنا، اللهم أكرم نبيك محمدا بنا يا رب العالمين. عباد الله،

الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين صدق الله العظيم اللهم اجعلها أيام خير وبركة على هذه البقعة الطيبة الطاهرة المباركة وهي تحتفل ونحن معها ومصر كلها بهذا اليوم الأغر من أيام مصر الخالدة ذكرى 25 من أبريل من كل عام وهو يوم يتحاكى به الكل في مصر كلها يوم العسكرية ويوم الدبلوماسية ذكرى تحرير سيناء إخوة الإيمان والإسلام وهكذا قضيت على خير شعائر صلاة الجمعة نقلناها لحضراتكم من مسجد المدينة الشبابية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء حضر معنا الصلاة السيد اللواء السيد عبد الفتاح حرفور محافظ شمال سيناء والسيد اللواء سميح بشادي مدير أمن شمال سيناء والسيد اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة والسيد المهندس محمد فهمي رئيس مدينة العريش كان معنا اليوم خطيبا فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية وتحدث في موضوع الخطبة عن الإسلام دين يؤمن بكافة الأنبياء والرسل وتحدث عن ذكرى 25 أبريل وهو يوم من أيام الله كما تحدث عن الأمانة وفضلها وعن الشهادة وفضل الشهداء على الوطن وجزاؤهم عند ربهم إخوة الإيمان وحتى نلتقي لكم التحية من الزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني ومن الإذاعة الخارجية بمحافظة شمال سيناء بإذاعة شمال سيناء محمد بركات مصطفى الأزرق أحمد عبد العزيز ومحمود سرحان وحتى ألتقي بكم على خير إن شاء الله تقبلوا التحية من الزميل تامر عبد الغني هشام محمد رامي عبد المنعم من غرفة المراقبة الرئيسية بالقاهرة ولكم تحياتي علي سلمي من أسرة المذيعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.